الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى يقول في هذا المقطع: واعلم أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وهذا لا شك فيه. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن مفهوم السنة ومفهوم الجماعة، وقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع كذلك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ذلك سبب لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. وكذلك ما ورد في الكتاب والسنة وما ورد مما كان عليه الصحابة، فإن الدين قد جاءوا به. وكأنه يقول رحمه الله: قد أحكم أمر الدين كله، مقصودا بذلك أننا لا نحتاج لأحد أن يكمل لنا الدين. وربما نستنبط منه فائدة عظيمة، أن مسائل العقيدة لا يقبل فيها اجتهاد الناس، والسبب لأنها النبي قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك. ما دام قد أحكم فلا نحتاج لأحد أن يحكم لنا ذلك. ولذلك ما موقف الناس مما جاء في الكتاب والسنة؟ نقول موقفهم الإيمان، وموقفهم الاتباع لما جاء من الوحي، والإذعان لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الإخوة أن من ألقاب أهل الحق أنهم يسمون أهل السنة ويسمون الجماعة، وربما جمع لهم الأمران فيقال أهل السنة والجماعة. وذلك لماذا؟ لأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسنة هنا طريقته وهديه وسمته صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فنحن نأخذ به عاملين. ومراد بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولو كان واحدا، فنحن نجتمع على اختلاف ألواننا وأعراقنا وأنسابنا وبلداننا وكذلك غيرها، نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص بالأمر بقضية الاجتماع. ألم يأتي قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هؤلاء أخذوا بالكتاب والسنة معتقدين أن ما فيهما قد أحكم الدين كله، بمعنى لا نحتاج لأحد أن يزيد لنا ولا نحتاج لأحد أن ينقص مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول الصحابي: ما لم يكن حقا في زمن الرسول والصحابة لا يكون حقا بعدهم أبدا. وهذا الكلام صحيح. هل يمكن أن نجد عقيدة غير العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة؟ هل يمكن أن نجد مذهبا صحيحا غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل يمكن أن نجد مبدأ أو منهجا أو دعوة أو غيرها غير ما كان عليه الصحابة؟ نقول لا. والسبب لأن أهل السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. وفهم منه أن السنة والجماعة التي فسرها من قبل هي قاعدة لوزن كل طائفة ولوزن كل مذهب ولوزن كل اجتهاد. يعني بمعنى أن إذا جاءتنا طائفة جديدة فنقول: هل كانت من السنة والجماعة أم لا؟ ولهذا لو سألنا سؤالا صغيرا: أبو بكر وعمر والصحابة الكبار أشاعرة ماتريدية معتزلة جهمية؟ تقول: يا أخي هذه جاءت بعد. فالله أحكم لنا السنة والجماعة الصحابة والحق وهو الكتاب والسنة، فلا نحتاج لأحد بعدهم كائنا من كان. ولهذا قال: وتبين للناس. من أين تبين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد بأنك بينت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. يعني الرسول بين للناس، ما تركهم على ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما خطب خطبته الطويلة من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، قال الصحابي: بدأها بخلق آدم وختمها لدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، حتى ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. يعني أن الرسول أوضح لهم كل شيء فلم يتركهم في أمر يحتاجون إليه دون أن يكون لهم كتاب وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله لرسوله لتبين للناس ما نزل، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الله كتابه تبيانا لكل شيء فهو مبين للناس. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. صدق، بعد الرسول وجد الاختلاف والتفرق، فجاءت نافرة وطوائف لم تكن معروفة من قبل، جاءنا التشيع والرفض، وجاءتنا خوارج، وجاءتنا طوائف النواصب، ثم جاءتنا أشاعرة ومعتزلة وجهمية وفلاسفة وغيرها، ولا زال الافتراق في الأمة محذرا النبي أن يفترقوا عما جاءهم من الحق. ولهذا من رحمة الله عز وجل أن الكتاب والسنة قد أحكم الدين، والشيء المحكم المتقن. ولذلك إذا قلت لك أحكم هذا الأمر يعني أتقن، فلا نحتاج لأحد يتقن لنا الدين ويأتينا بفهم صحيح غير ما أو بفهم غير ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذا الإحكام للدين في أمر الدين في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة وفي المنهج وفي الأخلاق، بل في كل صغير وكبير. حتى قال اليهودي علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آداب قضاء الحاجة لنا هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمله عنه، ما في شيء ترك الرسول دون أن نفهمه، فأصبح الأمر واضحا بينا للناس. طيب ما الذي يجب على الناس؟ يجب عليهم الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، تحكيم هو الاتباع في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق على وجه العموم قال كلها في النار إلا واحدة، وما استثنى النبي إلا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي السنة والجماعة، فما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفهم الصحيح يجب أن نأخذ به. وهنا سؤال نسأل، العرب ما كانت تعرف شرائع ولا تعرف قرآنا ولا وحيا ولا غيره، ولهذا لما أرادوا يختصموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يحرجوه انطلقوا إلى اليهود فقالوا إنكم قوم أهل كتاب، ونحن ما عندنا كتاب السماوي، فأعطونا أسئلة نسأل بها محمد نوقعه فيها. سألوه عن روح، وسألوه عن الكاف، وسألوه يعني أسئلة ما كانت العرب تعرفها، فقالوا إن أجاب فهو نبي، يعني إن أعطاكم خبرا يعني إن أجاب عنها لا يمكن الإجابة عنها، ذكروا إن أجاب من نفسه فهو كذاب، وإن لم يجب في بعضها فهو نبي، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن يصل إليها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما يستطيع أن يخبر بها شيئا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل قبلوا؟ ما قبلوا. وينزل الوحي بجميع ما فيه من عقائد ومن عبادات ومن حلال ومن حرام ومن أخبار تنزل بلغتهم لأجل أن يفهموا الخطاب. ولو أنزل القرآن أعجميا لقالوا أعجمي وعربي كيف يكون هذا؟ يعني نحن عرب كيف ينزل لنا ما لا نفهمه ولا نريده؟ ومن رحمة الله أن نزل القرآن بلغة العرب ليفهموا مراد الله تعالى بما جاءهم من الوحي. وما أشكل عليهم إلا نذر يسير الذي جاء فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلا في الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما كان صحابي يقول يا رسول إيش معنى الملائكة؟ إيش معنى أؤمن باليوم الآخر؟ إيش معنى أؤمن بالكتب السماوية؟ يقول سمعنا وأطعنا، وما يعترض أحد منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس ويفسره النبي والناس يعلمون، وما كان يشكل عليهم. بل يجب أن نعلم قاعدة أن ما أشكل على الصحابة سألوا عنه، ولا يمكن أن يقول الصحابة نحن لا نفهم ولا نسأل، بل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير، وكانوا يجدون الشفاء بما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتركنا النبي حتى تأتينا طوائف البدع حتى تفسر لنا نصوص الوحي على فهمهم هم، ليس على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فما لم يسأل عنه الصحابة لا نسأل عنه، وما فهمه الصحابة وجب علينا أن نفهم كفهمهم، وما نزل بلغتهم وآمنوا به وأذعنوا فيجب أن نؤمن به ونذعن. هذا هو ما كان عليه. طيب، ولذلك قال وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، كأنه يقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. من لا يكون على ما كان عليه الصحابة لن يكون إلا على الضلال والانحراف، وكأنه يقال من ترك ما جاء ما كان عليه الرسول والصحابة من الفهم فإنه يكون ضالا. عائشة تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء سمع شكواها من فوق سبع سماوات. كيف سمع؟ كيف فهمت هذا الفهم؟ سمع شكواها من فوق سبع سماوات، أليس لأن هناك شيئا مسموع؟ أليس لأن الله موصوف بالسمع؟ فنقول نعم، ولهذا قال سبحان من وسع سمعه كل شيء، ففهمت السمع بأنه إدراك المسموع والصوت. تجادل النبي صلى الله عليه وسلم والله ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يسمع الحوار بينك وبينها، ومع ذلك ما قالوا شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم، عرفوا بأن هذا نزل بلغتهم. فنفهم السمع على لغة العرب ولا نفهم النزول والضحك على ضوء لغتهم، نفهم السمع والصحابة يفهمونه وما يشكل عليهم، وعائشة تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، ونقول اليد والوجه وكذلك القدم والأصابع لا نعرف مدلولها، ونقول نفوض المعنى، نقول ذاك تناقض. إما أن تفوض الجميع حتى السمع والحياة والعلم وتقول لا نعلم شيئا أبدا، وإما أن تفهموا كفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في منهجهم. ثم قال رحمه الله واعلم رحمك الله، نبهنا سابقا على أن أئمة أهل السنة أئمة رحمة وأئمة هداية، وأنهم يحرصون على الدعاء لنا، فرحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات عدن. هو الآن يدعو لنا وهو ميت، نهول يقول اعلم رحمك الله، كأنه يقول كل من قرأ كتابي فإني داع له بالرحمة، وكل من أخذ بمنهج الصحابة والسلف فإن الله سيرحمه ونحن ندعو له بالرحمة. وما أجمل أن نتبادل الدعوات، نحن ندعو له وهو يدعو لنا، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه برحمته التي وسعت كل شيء. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل، هذا يدلنا على أن مسائل الاعتقاد توقيفية، والمقصود بمفهوم التوقيفية هنا أن عمدتنا فيها الكتاب والسنة، ويخرج من ذلك شيئان. الأول أن عقول البشر ليس لها دخل في أمور الغيب إطلاقا ولا في الأمور التوقيفية. نحن نسأل أنفسنا لماذا الصلوات صلاة العشاء أربع والمغرب ثلاث؟ ما ندري. نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة أربع؟ نقول بلى. ثم نقول ورسولنا قال لنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نقول نعم يا رسول الله، نحن نصدقك فيما تضيف إلى ربك من صفة النزول. ما نقول لا نقبل، نقبل الصلوات الخمس ولا نقبل أن يخبرنا عن ربه بأنه ينزل أو بأنه سبحانه وتعالى له يد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ جاءت بصيغة التثنية لله عز وجل. فهل نقول يا رب ما نقبل منك، نقبل الشرع والعقيدة ما نقبلها منك؟ أو نقول يا رب نعطيك عقيدة فهما صحيحا ما فهمه لا الرسول ولا الصحابة حتى نأتي به؟ كيف يكون ذلك؟ بل نقول نحن نعلم أن الدين إنما جاءنا من قبل الله عز وجل، فهو نأخذ عنه ويعطينا مسألة أن إذا فهمنا أنه أتانا من عند الله عز وجل، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من عنده، وإنما هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما هو مبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويعطينا كذلك أن اجتهاد العلماء في أمور العقيدة وأمور الغيب لا تقبل إطلاقا، لأنها ليست محل اجتهاد، ما فيه إلا نص، فلا نقول ما في مانع نجتهد، هذا توقيفي بحث ومداره على ما جاءت به النصوص الشرعية، فإذا صح النص قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويعطينا أيها الإخوة أننا عندنا وحدة المصر